بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل الأسئلة التي بدأها المؤلف حول شروط الشهادة، وهي في الحقيقة شروط للشهادتين كما سيأتي، حتى يربط الكلام بعضه ببعض. ذكرنا أنه قرر أن الإسلام والإيمان والإحسان كلها تدل على الدين بالمعنى العام، وكل واحدة لها معنى خاص. فالإسلام يختص بالأعمال الظاهرية، الصلاة والصيام ما شابه ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الإيمان يختص بالأعمال الباطنية، الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر إلى آخره، ويدخل في هذا الرجاء والخوف والمحبة. والإحسان كما فسر في الحديث أيضا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم شرع المؤلف في شرح كل واحدة بمعناها الخاص، فبدأ بشرح الإسلام. والإسلام أول ركن فيه في معناه الخاص الشهادتين، فبدأ يتحدث على شروط الشهادتين. بعد ذلك سيأتي بقية الأركان، الصلاة والصيام والحج، يتكلم فيها بإيجاز، ثم يدخل في شرح الإيمان بمعناه الخاص كذلك إلى آخره. فأخذنا من الشروط أربعة أو ثلاثة شروط تقريبا، شرحها بالتفصيل. إلى السؤال 23 شرح شرط القبول، ثم في السؤال 24 يقول: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ما المراد باشتراط الإخلاص هنا؟ المراد باشتراط الإخلاص أن يكون العبد عند نطقه بلا إله إلا الله مخلصا فيها، فتكون نيته لله عز وجل، لا يقولها يريد منصبا دنيويا، ولا يقولها يريد بذلك أن يحقن دمه أو يحفظ ماله، وهذا لا يعلم به إلا الله عز وجل. لهذا حديث أسامة المشهور لما قال: كنا في القتال فرجل من الكفار بدأ يقتل، فاقتتل أسامة معه ومعه رجل من الأنصار، فقطع يد صاحبه ففر واحتمى بشجرة، الكافر احتمى بشجرة، فلما أدركه أسامة شاهرا سيفه قال الرجل: لا إله إلا الله. وأسامة رضي الله عنه لم يتوقف وقطع رأسه. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب على أسامة غضبا شديدا، قال: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء السيف. قال: أشققت عن قلبي؟ فنحن عندما نسمع إنسان ينطق بالشهادتين نحكم بإسلامه مباشرة، لكن نعلم أنه إن قالها ووراء قوله لها غرضا سوى أن ينطق بها أو يشهد شهادة الحق، فهذا أمره إلى الله عز وجل في الآخرة. ولنا الظواهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أشققت عن قلبه؟ فمأمورون بالأخذ بالظواهر فقط. واشترط الإخلاص لأن النطق بالشهادتين عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص، فإذا فقدت العبادة الإخلاص كان لا وزن لها ولا قيمة لها عند الله عز وجل. فلهذا المولى عز وجل قال: ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأفضل ما أخلص فيه الإنسان لله عز وجل هو قوله لا إله إلا الله لأنها أجل العبادات. السؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ اشترط الصدق ها هنا حتى يكون القول موافقا لما في القلب، فلو قالها الإنسان كاذبا في دعواه لم تقبل، هذا معنى اشتراط الصدق. ولهذا ربنا عز وجل قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم مع إقراره بصحة قولهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، لكن مع ذلك قال كاذبون. لماذا؟ لأنهم قالوها بألسنتهم ولم يكونوا صادقين في قولهم لها، فلا بد أن يكون ما في القلب موافق لما ينطق به اللسان. فإذا قال العبد لا إله إلا الله لابد أن يصدق في قوله بأنه بالفعل لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. كيف يتبين الصدق؟ هو هنا سؤاله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ يعني ما دليل اشتراط الصدق؟ فبينا معناه، ولكن هو في الإجابة أتى بالآية التي تدل على صدق من صدق أو ابتلاء من صدق ليظهر صدقه، لأن الصدق شيء يعتبر باطنيا في النطق بلا إله إلا الله. فقال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيأتي الابتلاء وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار ليختبر من هو الصادق في إيمانه، من هو الصادق في نطقه بلا إله إلا الله. يأمرك الله عز وجل على سبيل المثال من الابتلاء، يأمرك الله تبارك وتعالى بكثير من الأشياء التي تخالف هواء النفس، فالصادق هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى فيما خالف هوى نفسه. يبتلي الله عز وجل العبد بأشياء في نفسه أو في ماله أو في ولده لينظر هل يصبر على هذا البلاء أم لا يصبر، فإن صبر كان صادقا في شهادته بلا إله إلا الله. ففائدة الاختبار والابتلاء والفتنة كما نص في الآية، فائدة ذلك تمحيص والتفريق بين الصادق من الكاذب في هذه الدعوة اللي هي قوله لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. يعني سأله عن الصلاة وسأله عن الصيام وسأله عن الزكاة وعن الحج، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أزيد على ذلك، فقال: أفلح إن صدق. ولعل هذا واضح. السؤال 26: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ ولعل هذا هو الشرط الأخير في الشروط السبعة التي ذكرها للا إله إلا الله. والسؤال الذي بعده ثمرة، يعتبر ثمرة من ثمرات المحبة. لماذا اشترطت المحبة؟ لأن الأصل أن النفوس جبلت على حب الحق وأهله. فإذا كان مثلا على سبيل المثال إنسان يقول لا إله إلا الله ويكره بعض ما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى، أو قال لا إله إلا الله ويكره بعض أهل الإسلام، فهنا هذا الإنسان قد نقض شهادته بلا إله إلا الله بكراهيته لبعض ما جاء عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان صادقا في محبته لله تبارك وتعالى وكان صادقا في نطقه بلا إله إلا الله لا بد أن يحب ذلك. أنت عندما تحب مبدأ من المبادئ فهذا المبدأ لا يوجد في الهواء، إنما يحمله أشخاص، يوجد في ذوات. فإذا أحببت لا إله إلا الله يقتضي ذلك أن تحب الحق الذي جاءت به لا إله إلا الله، وتحب حملت لا إله إلا الله، وتحب الذين يعملون بمنهج لا إله إلا الله. فهذا الذي دلت عليه الآية التي أتى بها المؤلف: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها من دلائل حب العبد للا إله إلا الله. ولهذا من كره حكما شرعيا، من كره حكما شرعيا وأبى أن يعمل به فإنه بذلك نقض هذا الشرط اللي هو شرط المحبة، وبانتقاض هذا الشرط يخرج من الملة. ذكرنا في الدرس السابق قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من عدم وجود حرج أو كراهية للأحكام الشرعية حتى يقبل من العبد قوله لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وطبعا هذا الحديث يدلل على أن العبد إذا صدق في محبته لله ورسوله يجد حلاوة الإيمان. ونشير إشارة طفيفة لأن شرح الحديث ليس مطلوبا في ما نحن بصدده، لكن إشارة طفيفة يعني فائدة حلاوة الإيمان أن تتيسر للعبد طاعة الله عز وجل، وأن تبغض إليه معصية الله عز وجل. فإذا امتلأ القلب بحب الله ورسوله كانت المعصية أبغض شيء إليه. يذكر عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أنني إذا أردت أن أعصي الله فلا أحسن المعصية. يعني قلبه وجسده تشرب بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مرحلة لو هو أراد أن يعصي جوارحه لا تطاوعه على ذلك، لا يستطيع أن يقدم على شيء يعلم أن الله عز وجل حرمه أو يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد حرمه. هذه فائدة حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الوصول إليها بهذه الخصال الثلاث، وفي الحقيقة الخصلتان الأخيرتان ترجعان إلى الخصلة الأولى، لأنه قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فحبك لأي إنسان راجع إلى حبك لله ورسوله، لأن هذا الذي تحبه إذا لم يكن من أحباب الله فإنك لا يمكن أن تحبه، لأن هذا يعود إلى البند الأول أو الخصلة الأولى في الحديث. كذلك كراهية الإنسان إلى وقوعه في النار، وقوعه في الكفر يصل إلى درجة كراهيته أن يقذف به في النار، راجع إلى شدة محبته لله ورسوله. الفائدة أقصد أن تكون الطاعات عندك سهلة يسيرة والمعاصي صعبة عسيرة. السؤال 27: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قلنا هذا ثمر من ثمرات المحبة، تحب الحق وأهله وتبغض الباطل وأهله. فالموالاة مأخوذة من والى فلان فلانا إذا نصره، والنصر غالبا ما تحتوي على المحبة. الموالاة مأخوذة من قولهم والى فلان فلانا بمعنى نصره أو ناصره، ولا يمكن أن ينصر من لا يحب، فالنصرة دليل المحبة والنصرة هي الموالاة. المعاداة مأخوذة من العداء أو العداء، وهي الخصومة والنفرة. فمن عادى إنسانا خاصمه ونفر منه، وهذا دليل على البغض. فقبل أن نشرع في كلام أو في أدلة المؤلف، اكتب عندك الولاء والبراء على قسمين: واحد مجمل عام، مجمل عام، وهذا تحته نوعان: موالاة كل مسلم، ومعاداة وبغض كل كافر. يعني هذا نوع وهذا نوع، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة على سبيل الإجمال. المجمل عام تحته نوعان، اللي هو موالاة كل مسلم ومعاداة كل كافر. النوع الثاني أو القسم الثاني خاص غير مجمل، وهذا يتعلق بآحاد المسلمين، فموالاتهم ومعاداتهم تختلف كل بحسب قربه وبعده من الله عز وجل. بمعنى كل إنسان يحب بقدر ما فيه من الخير، ويبغض بقدر ما فيه من الشر. فأنت في الجملة لا بد أن تعادي كل كافر، ولا بد أن توالي وتحب كل مسلم. لكن لما تأتي عند التفصيل، وهذا هو الواقع، أن حبك لجميع المسلمين لا يستوي، فيتفاوت حبك من شخص لآخر بحسب ما فيه من الخير. هذه هي القاعدة، المنطلق عندك الميزان الذي تزن به الناس في المحبة، كل إنسان بقدر ما فيه من الخير وبقدر ما فيه من الشر. فلا يمكن أن تحب على سبيل المثال العلماء العاملين كحبك للفسق والفاجرين، مع أن هذا مسلم وهذا مسلم. فيحب ويبغض كل إنسان بقدر ما فيه من الخير والشر، لعل هذا واضح. بالنسبة للكافر، المعاداة للكفار يجب أن تكون من الناحية العقائدية فقط. بمعنى لو وجدت كافرا يفي بالوعد ويصدق ويخلص في عمله، إذا أحببته من هذه الناحية دون أن تحبه لشخصه، وإنما أحببته لوجود هذه الخصال فيه، هذه الحالة لا يقال أنك وليته ولا أنك أحببته. فالشرط الأساسي كما سيأتي في الآيات أن تكون الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها للكفار أن تكون من الناحية العقائدية. فعلى سبيل المثال لا تأتي لكافر وتعطيه هدية في يوم عيده، تقول هذه مجاملة، هذه حرام، لأن هذا شيء يتعلق بالعقيدة. أو ما تأتي وتقول مثلا ما أحسن فلان في دفاعه عن عقيدته، ما أشجع فلان في دفاع عن عقيدته، والرجل يهودي أو نصراني، هذا لا يجوز، لأن هذه الأمور داخلة في العقيدة. ومن الطرائف رجل ذهب الحج وانتهى من مناسك الحج، ثم قال نزور المدينة، فذهب وزار المدينة. معلوم أن بدر غزوة بدر أو مكان بدر على بعد كم كيلو من المدينة، فقال للناس أنا ماشي مكان موقع بدر، إيش عندك؟ قال عايز أزور أبو جهل. يزور مين؟ أبو جهل. ليش تزور أبو جهل يا أخي؟ هذا الرجل كان كافر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأشد وأكثر من آذى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين هذا الرجل. قال والله معجب بشجاعة، يعني هذا لا يجوز، هذا نقض حجه ونقض إسلامه من حيث لا يشعر، عنده رجولة وعنده شجاعة لكن في غير محلها. فكيف تحب لهذه الخصلة تقول أنا معجب بشجاعته ورجولته، وكانت هذه الشجاعة والرجولة ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعني لعل هذه القصة تفرق لك بين أن تحب وتوالي الكافر من أجل عقيدته أو من أجل خصال أخرى. جواب المؤلف، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فمحل الشاهد عدم موالاة الكفار، عدم موالاة اليهود والنصارى بمعنى نصرتهم على المسلمين. فلا يجوز أن ينصر اليهودي أو النصراني على قتال المسلمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا يعني من أوضح الدلالات على أن الإنسان أقرب الناس إليه لا يجوز أن يجامله في العقيدة. هذا أبوه أو أخوه يسكن معه في البيت، وهذا كافر وهذا مسلم، فلا يمكن أن يطيع أباه الكافر في مثلا تخلفه عن صلاة الجماعة، ولا يمكن أن يجامل أباه فمثلا يعينه على كفره بأي وسيلة من الوسائل. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الأربع أصناف من الناس بعض المفسرين يقول نزلت فيه صحابة قتلوا أقاربهم يوم بدر، فقالوا في قوله تعالى ولو كانوا آباءهم أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه في يوم بدر، أو أبناءهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه التقى بولده بعدما أسلم، ولده عبد الرحمن بن أبي بكر، قال له عبد الرحمن لو رأيتني يا أبتاه يوم بدر وأنا أتحاشى أن أقتتل معك لأنني لا أريد أن أقتلك، فقال له أبو بكر الصديق لكني والله لو رأيتك ما ترددت في قتلك. أو إخوانهم قالوا مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن أو إخوانهم قالوا مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير في غزوة بدر، أو عشيرتهم نزلت في قتل حمزة وعلي رضي الله عنهما لبعض عشيرتهم في بدر، وكذلك عمر رضي الله عنه قتل بعض أقاربه. ففسروا الآية بهذه الوقائع من الصحابة في قتل أقاربهم، وهذا غاية الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغاية الموالاة للمسلمين والمعاداة للكافرين. وفي هذا الشأن أيضا مصعب بن عمير لقي واحد من الصحابة قد أمسك ببعض إخوانه في الأسر، فقال أشدد عليه الرباط، يعني أشدد عليه الوثاق، فإن أمه غنية وستفتديه بكذا وكذا. فقال أخو مصعب لمصعب أهذه وصيتك بأخيك؟ فأشار مصعب إلى الصحابي المسلم قال هذا أخي دونك. فهذا دليل على وجوب الموالاة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. السؤال 28: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن انتهى من شروط شهادة أن لا إله إلا الله وانتقل إلى شروط شهادة أن محمد رسول الله. وقبل أن يذكر الشروط سأل عن ما دليل شهادة. نحن سألنا قبل ذلك عندما يأتي السؤال بهذه الصيغة، ماذا يعني هذه الصيغة، أو ماذا تعني هذه الصيغة من السؤال؟ فسر السؤال يا شيخ، ما دليل شهادة؟ ما دليل شهادة؟ إيش معنى ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا معنى ذكرناه. يقول: ما دليل وجوب الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله؟ هذا معنى. المعنى الآخر: شطحت يا مولانا. هذا المعنى الآخر. ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا؟ هذه أوضح آية، ونسي المؤلف أن يأتي بها. هذه أصرح آية: محمد رسول الله والذين معه. والمؤلف قد أتى بآيات أخرى تدل على المعنى لكن ليس صريحا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعلوم أن الذي بعث في المؤمنين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. وطبعا المراد في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، مراد بهذا من؟ لا، المؤمنين. ما المراد بالمؤمنين هنا؟ مراد العرب. لفظها خاص بالعرب ومعناها عام في كل المؤمنين، لأنه أين بعث؟ بعث في العرب. ولهذا قال بعض المفسرين: ما من قبيلة إلا ولها صلة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أجداده، قبائل العربية، ما عدا قبيلة واحدة قالوا ليست لها صلة لأنهم كانوا نصارى، بني تغلب. فأنت إذا تأملت الآية: إذ بعث فيهم، في من؟ مراد الضمير عائد على المؤمنين. إذا المراد بالمؤمنين العرب. السؤال 29: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك من كلام المؤلف، هو ذكر شروط لكنه سردها سردا. والشرط الأول قال هو التصديق الجازم، اعمل واحد، هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله، أي لتكتمل عندك شهادة أن لا إله إلا الله لا بد من أن يكون عندك تصديق جازم بأن محمدا هو عبد الله ورسوله. الشرط الثاني أن تكون رسالته، قال، إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الشرط الثاني. بعدما يجزم القلب بأن محمدا عبد الله ورسوله يجب أن يشهد له بأنه رسول الله إلى كافة الناس قال إنسهم وجنهم. طيب يا جماعة الجن من الناس، العبارة هذه صحيحة؟ لا. قال كافة الناس إنسهم وجنهم. الجن ما يكون من الناس. طيب أحد عنده حاجة ثانية؟ فرق بينهم صحيح، هذا استدلال جيد، لكن المؤلف ما أراد بكلمة الناس المعنى المفهوم لدينا جميعا. في معنى آخر لكلمة الناس في اللغة العربية، من ناس ينوس أي تحرك، فكل متحرك يقال له ناس، ناس بمعنى تحرك. فهنا الناس يقصد بذلك كل متحرك، وهذا يدل على أن فيه روح، فقال إنسهم وجنهم. ما في محمل لهذه العبارة إلا هذا المعنى الذي ذكرته، وإلا ظاهرها خطأ. لا، مكلفين طبعا، يقصد مكلفين يا مولانا. ليش ما قال الملائكة؟ يقصد المكلفين بهذه العبارة. أنت تستأنس بالجن؟ لا مش من الأنس، ليست من الأنس، ناس مش من الأنس، لكن إنسان من الأنس. بس هو ما قال إنسان، قال ناس. الناس إنسهم وجنهم، فأنت محق في كلمة إنس من الأنس صحيح، أو إنسان من الأنس، لكن ناس ليست من الأنس، إنما ناس بمعنى الحركة كما ذكرت، عبارة ناس فقط. نعم. طيب ما معنى قوله عز وجل شاهدا؟ لعل مبشرا ونذيرا، آخر الآية كله واضح، لكن كلمة شاهدا هذا معنى، يقول شاهد يوم القيامة، لكن بأي شيء؟ بلغ عن رسالة الله عز وجل، شاهد بأنه بلغ رسالة، معناه شاهد، شاهد لنفسه يعني. شاهد بوحدانية الله عز وجل، أو شاهد لله بالوحدانية، وشاهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة. الدليل على هذا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، مبشرا للمؤمنين بالثواب، ونذيرا للكافرين بشديد العقاب، وسراجا منيرا. نعم، بس السراج يعني كلمة، يعني شيء معين، صح الإضاءة، لكن يعني شيء معين. لا، مو السراج، معنى مستخدم في القرآن. السراج المراد به الشمس يا جماعة، الشمس. لكن لاحظ، يعني هنا في معنى دقيق لابد أن تلاحظ، قال سراجا منيرة، والواقع أن هناك فرق بين النور والضياء، أليس كذلك؟ فالقمر منير، وقمرا منيرا في القرآن، وقمرا منيرا، وفي هنا قال سراجا منيرا، فأخذ معنى قوة الضوء، لأن الضياء يأتي من شيء متوقد حرارة، الضياء لا يأتي إلا من شيء متوقد من شدة حرارته فيخرج منه الضياء، لكن النور أو الإنارة عبارة عن انعكاس للضوء في جسم لا حرارة فيه، فأخذ قوة الإضاءة وسلبها شدة الحرارة، فاستدل العلماء بذلك على أن شريعته عليه الصلاة والسلام ليس فيها تشدد، بل كلها رحمة، لأن الإنسان يستفيد من النور ولا يجد حرارة من مصدر هذا النور، فكون أنه سراج دلالة على قوة إضاءته مع عدم وجود حرارة فيه. لهذا قال في، انظر في سورة الأنبياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، قال ضياء ما قال نورا، ولا قال إنا، أشار بذلك إلى شدة الشريعة التي شرعت على بني إسرائيل لكثرة أسئلتهم وكثرة عنادهم. قال: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر. هذا الشرط الثالث، تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر. والشرط الرابع، طبعا جميع ما أخبر يدخل فيها أخبار السابقين وأخبار شروط الساعة وما يأتي يوم القيامة وما إلى ذلك. الشرط الرابع وقوله هو الامتثال والانقياد لما أمر به. والشرط الخامس والكف والانتهاء عما نهى عنه. والشرط السادس لعله إلى آخر الفقرة، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته. الشرط الثامن أو السابع، كم الشرط هذا؟ السابع. قال: ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين، بمعنى أن دينه كامل، فمن ابتدع بدعة بعده واعتقد أنها تكمل الدين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغها، فهذا يقول فيه العلماء اتهم رسول الله بالخيانة. هذه شروط سبعة بها يكتمل معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 30: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. لهذا السبع شروط تكون هنا في شروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلم بمعناها والرضا والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط السبعة تأتي هنا في معنى أن محمد رسول الله. طيب، لو جاءك إنسان وقال: أشهد أن محمد رسول الله، وتعلم أنه كان ممن يعتقد بأن محمد رسول الله إلى العرب خاصة، فهل تقبل منه هذه الشهادة؟ لماذا؟ أو متى تقبل؟ ما هو الشرط؟ إذن لابد أن يصرح. إذا جاءك من قوم تعرف أن هذه عقيدتهم، اليهودي قد يقول محمد رسول الله لكن لا يرضى أن يكون رسول له، هو رسول إلى العرب، فلا تقبل منه شهادته حتى يقول: وأشهد أن محمد رسول الله إلى العرب وإلى الناس كافة. لهذا تقبل منه هذه الشهادة. وكذلك إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، ولكن ما كان يفهم معنى هذه العبارة، كما قدمنا في الأعجمي يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يكن يفهم معنى هذه العبارة لا يحكم بإسلامه حتى تترجم له بلغته، فحين ذاك تقبل منه. وهكذا قس على ذلك بقية الشروط التي تكلمنا عليها في شروط شهادة أن لا إله إلا الله. ونشير إشارة طفيفة إلى قوله: وأنهما متلازمتان، فلا يقبل الله عز وجل من العبد أن يشهد له بالوحدانية وينفي الرسالة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يقبل أن يقول أن محمد رسول الله وينفي استحقاق العبادة لله عز وجل. فشهادتان متلازمتان، انتقاص واحدة منهما يعني انتقاص الأخرى. ولهذا كل من يطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما طعن في لا إله إلا الله. وكل من ينتقص شيئا من سيرته أو من سنته أو من بعض أحاديثه فكأنما انتقص وانتقض لا إله إلا الله. هذا الذي لا بد أن يؤكد عليه. نعم يعني لو انتقاص أو كذا يحكم عليه بالكفر. نعم صحيح. لعلي نقف عند هذا المكان ونكمل بقية أركان الإسلام في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله على سيدنا